اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ما زلنا في قراءة هذا الكتاب المبارك تفسير الجلالين، ووصلنا إلى قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. قال المصنف رحمه الله: أفتطمعون أيها المؤمنون. فهذه الهمزة همزة استفهام، يعني هل تطمعون أيها المؤمنون؟ وعكس طمع ماذا؟ ما عكس طمع؟ يريد فعلا عكس طمع. نعم، عكس طمع قنع. قنع قنع يعني رضي بما أعطاه الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما أتى. فطمع عكس قنع، يعني رضي بما أعطاه الله. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم أيها المؤمنون، أن يؤمنوا أي اليهود، أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق أي طائفة، الفريق الطائفة أو الجماعة، وقد كان فريق طائفة منهم أحبارهم. نعم، أحبار ماذا بدل من منهم؟ والأحبار جمع حبر، وهو ماذا؟ اليهود، العالم، العالم. نعم، وقد كان فريق منهم أي أحبار من أحبارهم يسمعون كلام الله في التوراة، يسمعون كلام الله في التوراة ثم يحرفونه. هذا فيه دليل أن الكتب المنزلة كلها كلام الله، كلها كلام الله، الله سمى التوراة كلامه. ثم يحرفونه، التحريف هو التغيير، يغيرونه. هناك خلاف بين أهل العلم، هل هذا التغيير كان تغييرا لللفظ والمعنى أم كان تغييرا للمعنى فقط؟ جمهور أهل العلم يقولون ماذا؟ لللفظ والمعنى. ذهب بعض أهل العلم كالبخاري عليه رحمة الله قال هذا في صحيحه، نعم، يرى أن التحريف كان للمعنى فقط. نعم، وقال: لا يقدر أحد أن يزيل كلام الله، يعني أن يغير كلام الله. وهذا فيه نظر، مذهب جمهور أهل العلم أنهم ماذا؟ حرفوا التوراة والإنجيل لفظا ومعنى. ليس معنى هذا أن كل ما فيها محرف، بل منه ما هو لم يحرف، لكن الله أعلم بالذي حرفه والذي لم يحرف. موافق شريعتنا لا شك أنه من عند الله لم يحرف، أما غير ذلك قد يكون محرفا وقد يكون موافقا. قال: ثم يحرفونه يغيرونه من بعد ما عقلوا. ما معنى عقلوا؟ قال: فهموا. إذن هم لم يحرفوه لخفائه أو جهلا منهم، إنما حرفوه بعدما ماذا؟ بعدما عقلوا، بعدما فهموا، وهم يعلمون أنهم مفترون. ما معنى مفترون؟ كذابون، كاذبون. الفعل هو افترى، يفتري أي كذب. نعم، وهم يعلمون أنهم مفترون. والهمزة للإنكار، أي همزة؟ همزة أفتطمعون، يعني هذا استفهام غرضه الإنكار، غرضه الإنكار، أي لا تطمعوا. فلهم سابقة في الكفر، لهم سابقة في الكفر، يعني سبق قبل ذلك وأن كفروا بالأنبياء كلهم، هم كفروا بأنبيائهم، فكيف يؤمنون بنبيكم عليه الصلاة والسلام؟ نعم، فلهم سابقة في الكفر. قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. وإذا لقوا، من فاعل لقيا؟ هم اليهود، منافق اليهود. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا بأن محمد النبي هو المبشر به في كتابنا، المبشر به، بشر عكس ماذا؟ ما عكس بشر؟ أنذر، عكس أنذر، المبشر به في كتابنا. وإذا خلى رجع، إذا خلى رجع، وخلى من الفعل خلى يخلو، أصبح خاليا، خلى الرجل بصديقه أصبح خاليا مع صديقه. نعم، خلى، وهو المقصود به هنا خلوا أي رجعوا. وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا، أي رؤساؤهم الذين لم ينافقوا لمن نافق. إذا من القائل؟ الرؤساء يقولون لمنافقين من اليهود الذين قالوا للمؤمنين نعم آمنا، المنافقون من اليهود الذين قالوا للمؤمنين آمنا عندما يرجعون إلى رؤسائهم اليهود، نعم، يقول لهم رؤسائهم الذين لم ينافقوا، يقولون لمن نافق: أتحدثونهم، أي المؤمنين، بما فتح الله عليكم، يعني بما عرفكم في التوراة من نعة محمد صلى الله عليه وسلم، أتخبرونهم بأن التوراة فيها صفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ومعروف أن صفة النبي عليه الصلاة والسلام موجودة في التوراة، حتى موجودة في بعض الأناجيل الموجودة بين أيدي النصارى، موجودة صفته صلى الله عليه وسلم، كإنجيل برنابا وغيره من الأناجيل. نعم، حتى إن حيي بن أخطب تحكي هذا السيدة صفية رضي الله عنها بعدما كبرت وتزوجت النبي صلى الله عليه وسلم، تحكي أن أباها أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذهب إليه فرأه، وكان معه سلام بن أبي الحقيق، وكلاهما من اليهود، من رؤساء اليهود، فقالت: دخل أبي البيت ولم يكلمني ولم يلتفت إلي، وكانت عادته أنه كلما دخل البيت يعني سلم علي، فقال له السلام، قال سلام لحيي بن أخطب، أهو هو؟ يعني هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ فقال: هو هو، يعني هو الذي صفته في التوراة. قال: ما تجد؟ قال سلام لحيي، ما تجد في نفسك؟ يعني ماذا ستفعل؟ ستسلم؟ فقال: أجل ماذا؟ عداوته ما حيت. نعم، هم كانوا يعلمون أنه النبي، نبي آخر الزمان، ومع ذلك كفروا. فالرؤساء يقولون لمنافقيهم: أتحدثونهم، أي تحدثون المؤمنين، بما فتح الله عليكم، أي عرفكم في التوراة من نعت محمد، أي من وصف محمد صلى الله عليه وسلم، ليحاجوكم، أي ليخاصموكم به عند ربكم. قال: واللام للصيرورة. الصيرورة مصدر فعل صار يصير، يعني أصبح يصبح، يعني ليصبح هذا العلم حجة للمؤمنين عليكم، ليصبح هذا العلم حجة للمسلمين عليكم، ليحاجيكم به عند ربكم في الآخرة، ويقيم عليكم الحجة في ترك اتباعه ما علمكم بصدقه. ماذا تلاحظ في هذا الكلام؟ هذا الكلام يدل أن هؤلاء اليهود يخافون من المؤمنين ولا يخافون من الله، ويظنون أن الله عز وجل لا يعلم ما في قلوبهم، لأن المنافقون من اليهود، ضعفاء اليهود، يقولون للمؤمنين آمنا، فعندما يرجعون إلى رؤسائهم يقول الرؤساء: أتحدثونهم، أتحدثون، همزة الاستفهام، هل تحدثون المؤمنين بما فتح الله عليكم؟ ما معنى بما فتح الله عليكم؟ أي بما أخبركم به من نعت النبي صلى الله عليه وسلم، عرفكم في التوراة من نعت محمد، ليحاجوكم، المحاجة هي المجادلة، المخاصبة. نعم، ذهب الرجلان إلى القاضي فخاصم أحدهم الآخر، حاج أحدهم الآخر فأقام الحجة عليه، ليحاجوكم به عند ربكم. نعم، فعندما يحاجوكم عند ربكم ماذا سيكون في الآخرة؟ ويقيم عليكم الحجة في ترك اتباعه مع علمكم بصدقه، مع علمكم بماذا؟ بصدق النبي عليه الصلاة والسلام. فيكون لله عز وجل عليكم حجة يوم القيامة. ما هي الحجة؟ أنكم علمتم صدق النبي وعلمتم وصفه في التوراة، ومع ذلك لم تؤمنوا به. معنى هذا كأن اليهود يخافون من المؤمنين ولا يخافون من الله، يخافون من المؤمنين ويظنون أن الله عز وجل يجهل ما في قلوبهم، يجهل ما في قلوبهم من علم بصدق النبي. ولذلك جاء في الآية التي بعدها: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. نعم، قال: أفلا تعقلون، أنهم يحاجونكم إذا حدثتموه فتنتهوا. أفلا تعقلون، من الذي قال أفلا تعقلون؟ من يقول لمن؟ المؤمنين. هو يقول المؤمنين. لا لا لا، رؤساء اليهود يقولون لمن قالوا آمنا، لضعفاء اليهود، لمنافق اليهود الذين قالوا آمنا. يعني الرؤساء يقولون لمنافق اليهود: أفلا تعقلون أنهم يحاجوكم، يحاجونكم إذا حدثتموهم فتنتهوا. تنتهوا يعني ماذا؟ انتهي، انتهي يعني ترك التحديث، انتهي يعني ترك الشيء، أقول لك انتهي يعني أترك، انتهي عن هذا، كف عن هذا، أترك هذا. نعم، فتنبهوا. لا، فتنتهوا عندكم، فتنبهوا خطأ، فتنتهوا. ها، ماذا عندكم جميعا؟ فتنتهوا، الصحيح فتنتهوا. نعم، أفلا تعقلون أنهم يحجونكم إذا حدثتموهم فتنتهوا، يعني أفلا تعقلون فتنتهوا. نعم، لماذا نصب تنتهوا هنا؟ ما الذي نصبه؟ فالسببية، أفلا تعقلون فتنتهوا، يعني العقل يكون سببا للانتهاء. لو فهمتم أنهم سيحجونكم عند ربكم ستنتهون، ستنتهون عن ماذا؟ عن ذكر أدلة صدق النبي التي جاءت في التوراة، أو ذكر صفة النبي التي جاءت في التوراة. قال تعالى: ردا عليهم هؤلاء اليهود الذين يظنون أن المؤمنين نعم سيقيمون عليهم الحجة يوم القيامة إذا أخبروهم بصفة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه إذا انتهوا عن إخبارهم بصفة النبي لن يكون لله عز وجل عليهم الحجة. هذا طبعا الظن في سوء ظن بالله، نعم هم يظنون السوء بالله ويظنون أن الله عز وجل لا يعلم ما يفعلون. قال الله لهم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. الاستفهام للتقرير والواو الداخل عليها للعطف، يعني هذه الهمزة همزة استفهام، ما المقصود منها؟ الاستفهام لو أغراء منها الإنكار أفتطمعون الآية الماضية، ومنها هنا التقرير أولا يعلمون. معنى التقرير أي إثبات الأمر، التقرير معناه إثبات الذي لا يفهم مفرد يسأل عنه، نعم إثبات الأمر أولا يعلمون. الاستفهام للتقرير والواو الداخل عليها للعطف، هذه الواو ماذا؟ هو عاطفة. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ما يخفون وما يظهرون من ذلك وغيره فيرعوه عن ذلك. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، يسرون يعني يخفون، يعلنون يعني يظهرون من ذلك وغيره. ذلك تعود على ماذا؟ ذلك الكلام الذي هو وصف النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الكلام الذي قاله الرؤساء للأتباع أتحدثونهم بما فتح الله عليهم ليحاجوكم، بكل هذا الكلام الله يعلمه فيرعوا عن ذلك. ما معنى يرعوا عن ذلك؟ نعم ما هو الفعل الماضي؟ ارعوا، ارعوا بالألف المقصورة، ارعوا ارعوا بالألف المقصورة، يرعوي بمعنى انتهى، نفس معنى انتهى. فيرعوا عن ذلك يعني فينتهوا عن ذلك، يعني يكفوا عن ذلك، يكفوا عن ذلك الذي وماذا؟ الكلام الذي يقولونه أو ظنهم، ظنهم أن الله عز وجل لا يعلم سرهم ونجواهم، أو التحريف والنفاق. يعني الله عز وجل يقول انتهوا عن التحريف، انتهوا عن النفاق، انتهوا عن ظنكم أن الله عز وجل لا يعلم ما تسرون وما تعلنون. كل هذا الله يأمرهم أن ينتهوا عنه. طيب قال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. قال تعالى ومنهم أي اليهود، اليهود أميون، قال عوام، كلمة أمي نسبة إلى الأم، وأميون هذه سمي العامي. ما معنى عوام؟ عوام جمع عامي، العامي العوام عكس الخواص، الخواص عادة علماء والعوام جهلاء، نعم. وسمي الجاهل الذي لا يكتب ولا يقرأ أمي نسبة إلى ماذا؟ لماذا سموه بهذا الاسم؟ نسبة للأم، أم أمي، تعرفون النسبة كما تقول مصر مصري. لماذا نسب الجاهل إلى أمه؟ لأن الجاهل كأنه ولد من بطن أمه الآن. قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فنسب إلى أمه ليس لأن الأمهات يعني جاهلات، يعني ليس هذا المعنى. نعم تقلد أمه، نعم المعنى أنه كأنه منسوب إلى أمه، يعني كأنه ولد الآن، نعم كأنه ولد الآن. هذا سبب تسميتهم بالذي لا يقرأ ولا يكتب أميا. طب هل الله عز وجل يقصد هنا أن منهم أميون عوام يعني يجهلون القراءة والكتابة؟ لا، الأمي هو كل من لم ينتفع بالكتاب الذي أنزله الله عز وجل على قومه حتى إن كان يقرأ ويكتب، حتى إن كان يقرأ ويكتب. فالله سماهم ماذا؟ أميين. معنى هذا أن كل واحد لم ينتفع بالكتاب فهو أمي، حتى إن كان من أعلم الناس في الدنيا، حتى إن كان من أعلم الناس في الدنيا. ولذلك يجدونهم في الفقه، الفقهاء ماذا يقولون عن الذي لا يحسن الفاتحة؟ ماذا يسمونه؟ أمي، يقولون تصح إمامة الأمي إلا لمثلي. عندما تنظر ماذا يقصدون بالأمي؟ الذي ليحسن قراءة الفتح حتى إن كان طبيبا كبيرا فهو أمي، لأنه ليحسن قراءة الفتح يسمونه أمي أيضا. إذن هنا هم أميون، ليس المقصود هنا أنهم لا يقرأون ولا يكتبون. جاءت كلمة أمي في القرآن بمعنى لا يقرأ ولا يكتب، من يأتي بآية تدل على هذا؟ ها؟ آية في القرآن تدل أن كلمة أمي لا يقرأ ولا يكتب، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. هنا وصف الله عز وجل النبي بأنه ماذا؟ أمي. هل نقول أمي يعني عمي؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم مثلا، هو سيد العلماء نعم، إنما الأمي هنا ماذا؟ على حقيقته اللغوية، الذي لا يقرأ ولا يكتب. نعم، أما هنا أميون ليس معناها أنهم لا يقرؤون ولا يكتبون، بل حتى الذين يقرؤون ويكتبون منهم هم أميون. لماذا أميون؟ لا ينتفعون بالكتاب، لا ينتفعون لا بالتوراة ولا بالقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال لا يعلمون الكتاب إلا أماني، لا يعلمون الكتاب أي التوراة التي أنزلت إليهم إلا، يعني لكن. وإلا هنا إذا جاء بمعنى لكن، معنى هذا أن استثناء ماذا؟ استثناء منقطع. معنى استثناء منقطع يعني المستثنى الذي يأتي بعد إلا ليس من جنس المستثنى منه. كلكم تعرفون الاستثناء المنقطع، ها؟ طيب، إلا أماني يعني لكن علمهم بالكتاب أماني. أماني فيها ثلاث تفسيرات، هو اختار منها تفسيرا، اختار منها تفسيرا. قال لكن أماني أكاذيب تلقوها من رؤسائهم فاعتمدوها، يعني لا يعلمون الكتاب إلا أكاذيب، يعني لا يعلمون إلا ما حرف من الكتاب. وهذه الأكاذيب من أين أخذوها؟ من رؤسائهم، من علمائهم، فاعتمدوها. ما معنى اعتمدوها؟ اعتقدوها، اعتمد عليها، اعتقدها وأثبتها، يعني أثبتوها واعتقدوها. إذا ما معنى اعتمدوها؟ أثبتوها واعتقدوها. هناك تفسيران آخران لأميون. التفسير الأول أميون يعني ماذا؟ عفوا أماني. التفسير الأول أماني جمع أمنية. جمع ماذا؟ أمنية. ما معنى أمنية؟ إرادة الشيء، طلب الشيء، أتمنى إرادة شيء. وهذا شيء قد يكون ماذا؟ صعبا أو مستحيلا. نعم، تمنى أراد شيئا صعبا أو مستحيلا. طب ما الذي يتمنونه؟ يتمنونه كما سيأتي بعد قليل في قوله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. إذا الأماني هم ماذا؟ أن يدخلوا الجنة بعد أن يعذبوا قليلا في النار. فهذه أماني كاذبة. معنى الثالث للأماني، أماني جامع أمنية، تلاوة، كما قال الشاعر تمنى كتاب الله في أول ليلة، يعني قرأ كتاب الله. تمنى يعني قرأ، تمنى من معناه في اللغة ماذا؟ قرأ. هذه المعاني الثلاثة يصح أن تفصل بها الآية، وهذه القاعدة في التفسير ذكرها غير واحد، ذكرها شيخ الإسلام في مقدمة التفسير وذكرها غير واحد من أهل العلم، وهي أن الآية إذا كانت تحتمل أكثر من معنى ويمكن الجمع بين هذه المعاني كلها تحمل على جميع المعاني. فإذا فصلناها بالمعاني الثلاثة كيف سيكون المعنى؟ المعنى الذي ذكره لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني لا يعلمون الكتاب إلا أكاذيب. على المعنى الثاني لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني يتمنون ولا يعملون، عندهم أماني بدون عمل. عندهم ماذا؟ أماني بدون عمل. والإيمان ليس بالأماني، يعني هم ليس عندهم عمل بالكتاب ولا علم بالكتاب إلا الأماني، الأماني الباطل، يعني يتمنى شيء ولا يعمل لتحصيل هذا الشيء. المعنى الثالث لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا ها تلاوة، يقرأ فقط. كحال كثير من المسلمين يحفظ القرآن ويفعلون مسابقات في حفظ القرآن ويدرك الآية برقمها ورقم الصفحة ولا يفهم ما يقرأ، وحتى إذا فهم لا يعمل. فنقول هذا يقول في هذا الذم، يعني يصح أن تستدل بهذه الآية على كل من قرأ الكتاب، قرأ القرآن نعم ولم يفهمه ولم يعمل به، أو على من قرأه وقيمه ولكنه لم يعمل به أيضا. نعم، لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وإنهم يعني ما هم؟ إن هنا نافية، إن تأتي في اللغة كما تعلمون بمعنى ما، بمعنى ما النافية، يعني وما هم في جحد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره مما يختلقونه إلا يظنون ظنا لا علم لهم. إن ما هم في جحد، ما معنى جحد؟ الجحد الإنكار، جحد أنكر. الجحد لا يكون إلا بعد علم، لا يسمى فلان جاحدا إلا إذا كان جحده بعد علم. نعم، في جحد نبوة النبي يعني يعلم الشيء ثم ينكره، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فالله أثبت لهم يقينا في النفس وجحودا باللسان. فالجحود تكذيب باللسان بعد اعتقاد. في جحد نبوة النبي وغيره مما يختلقونه، ما معنى اختلقه؟ يفتري، يكذب، كل نفس المعنى، مما يختلقونه ومما يكذبونه مما يختارون. نعم، فهم إن هم إلا يظنون ظنا لا علم لهم، ظنا لا علم لهم. الظن في القرآن يأتي غالبا بمعنى ماذا؟ لا غالبا، نقول غالبا بمعنى الوهم. عندنا أربعة مراتب للعلم، من يذكرها؟ الجهل، الوهم، لا لا الجهل، ها العلم، العلم. عندنا ماذا؟ عندنا أقل شيء الوهم، ثم الشك، ثم الظن، الظن، ثم العلم، صح؟ الوهم هذا أقل شيء، الوهم يعني أقل من 50%. شك هذا 50%، 50 و50. الظن، الظن غلبة الظن فوق 50. وغلبة الظن هذه يعمل بها في الشريعة، يعني الظن هذا يعمل به في الشريعة الذي هو الذي هو فوق الشك. ثم اليقين الذي هو العلم. الظن في القرآن قد يأتي أحيانا بمعنى الوهم، ويأتي أحيانا بمعنى اليقين. نعم، ويأتي أحيانا بمعنى اليقين. تقريبا لم يأتي بمعنى الظن الذي غلبة الظن ولا مرة في القرآن، إنما أتى بمعنى ماذا؟ بمعنى الوهم، وهذا كثير. نعم، قال تعالى مثلا إن الظن إلا الظن وما نحن بمستيقنين، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ها إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإن بعض الظن إثم. واضح؟ جاء معنى اليقين في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يظنون أنهم ملاقوا ربهم يعني ماذا؟ يوقنون. نعم، هنا بمعنى ماذا؟ هنا مذموم، هنا الظن هنا مذموم. إلا يظنون يعني ظنا لا علم لهم، لا علم لهم أي لا يقين لهم. نعم، واضح هذه الآية حتى هنا؟ قال فويل أي شدة عذاب، الويل هذا دعاء بشدة العذاب. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم أي مختلقا من عندهم، مختلقا أي كذبا من عندهم، ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا من الدنيا. وهم اليهود غيروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، نعم، وآية الرجم وغيرها. آية من يعرف الآية؟ عطف على صفة، يعني هم اليهود غيروا صفة النبي وغيروا آية الرجم. نعم، قال مرة أخرى فويل شدة عذاب للذين يكتبون الكتاب بأيديهم أي مختلقا من عندهم، ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا من الدنيا. وهم اليهود، ثمنا قليلا أي أجرا قليلا من الدنيا. وهم اليهود غيروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وغيروا آية الرجم، كما في الحديث الذي في الصحيح، نعم، أنهم غيروا حكم الرجم إلى ماذا؟ الجلد والتحميم كما هو معلوم يعني، وغيرها، وكتبوها على خلاف ما أنزل. كان الرجم عندهم للزاني المحصن كما عندنا في الشريعة، فغيروا هذا إلى عقوبة الجلد. فويل لهم مما كتبت أيديه من المختلق من الكذب، وويل لهم مما يكسبون من الرشا. الرشا جمع ولا مفرد؟ رشوة. ما هي الرشوة؟ المال الذي يتوصل به إلى ما ليس بحق، مال يتوصل به إلى ماذا؟ إلى ما ليس بحق. واضح هذا؟ إذا الرشا ماذا؟ مال يتوصل به إلى ما ليس بحق. نعم، ولماذا سميت بهذا الاسم؟ لماذا سميت الرشوة بهذا الاسم؟ من يعرف؟ لأن هذا من الرشاء. تعرفون الرشاء؟ ما هو الرشاء؟ بالمد بالهمز. الرشاء هو الحبل، تعرفون الحبل الذي يوضع فيه الدلو ويأخذ فيه الماء من البئر، لأنك تتوصل عن طريق الرشاء إلى ماذا؟ إلى أخذ الماء من البئر، إلى أخذ الماء من البئر. فكذلك الرشوة يتوصل بها إلى ماذا؟ إلى أخذ ما ليس لك بحق، إلى أخذ ما ليس لك بحق. وتولى تكون رشوة إذا كانت لدفع ظلم واقع أو لتحصيل حق. لو كان لك حق ودفعت المال يكون رشوة على الآخذ، لك حق أن أنت ظلمت وصلب منك هذا الحق، فيكون هذا المال رشوة على الآخذ. وكذلك لو وقع عليك ظلم ودفعت هذا المال يكون هذا رشوة. قال ويل لهم مما يكسبون من الرشا. فالرشا جمع رشوة، هم يكسبون الرشوة ليأتي مثلا يشتري الفتوى، يشتري الفتوى بالمال، يذهب إلى عالم العلماء اليهود يقول له مثلا ابني زنى ويستحق الرجم، يقول خلاص أعطيني 100 جنيه وأنا سأغير لك الفتوى، سأقول لك أجلد 50 جلدة فقط. نعم، يعني يغيرون الفتوى بسبب الرشوة. نعم، قال تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وقالوا لما وعدهم النبي بالنار، لما وعدهم النبي النار قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، لن تمسنا أي تصيبنا، لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قليلة 40 يوما، هكذا قالوا، مدة عبادة العجل، مدة عبادة آبائهم العجلة. من الذين قالوا؟ أي يهود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، اليهود في زمن النبي قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة كما ستمس آباءنا الذين عبدوا العجل أيام موسى أياما معدودة، وهي مدة عبادة العجل لأن أبانا كفروا 40 يوما. نعم خلاص سنعذب 40 يوم، سنعذب 40 يوما على قدر هذه المدة. فهذه الأمانة الباطلة. لذلك قول تعالى في الآية السابقة أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يدخل فيه ماذا؟ الأماني الكاذبة. هذه من الأماني الكاذبة أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة. فالله عز وجل قال مدة عبادة أبائهم العلم ثم تزول. ما الذي يزول؟ النار. تزول النار يعني يزول، ينتهي، ينتهي عذاب النار. قل لهم يا محمد أتخذتم، أتخذتم، ما هذه الهمزة؟ همزة استفهام، وحذفت منه همزة الوصف استغلالا بهمزة الاستفهام. أصل الفعل اتخذ، اتخذ مثل أخذ ولكنه أقوى. نعم واتخذ قوم موسى من بعدهم عجلا، من حريهم عجلا جسدا له خوار، اتخذ أقوى من أخذ. فعندما تدخل همزة الاستفهام على الفعل الذي أوله همزة الوصف ماذا نفعل؟ نحذف همزة الوصف. خلاص لا تحتاج همزة الوصف. لماذا؟ لماذا نحذف همزة الوصف؟ لا لأن همزة الوصف أتت لحاجة. ما هي الحاجة؟ التوصل إلى النطق بالساكن، وخلاص لا تحتاج الآن لما كانت همزة القطع، همزة الاستفهام يتوصل بها إلى النطق بالساكن. فقال أتخذتم، حذف منه همزة الوصف استغناء بهمزة الاستفهام، لا نحتاج استغنى عن الشيء يعني اكتفى به. واضح هذا؟ اكتفاء بهمزة الاستفهام، استغنى به يعني اكتفى به. مفهوم هذا حتى هنا؟ قل اتخذتم عند الله عهدا، العهد والميثاق منه بذلك، عهدا يعني ميثاقا من الله بذلك. هل كتب الله عز وجل لكم عقد انكم من اهل الجنه، ام كما يفعل القساوسه في النصارى يبيعون صكوك الغفران؟ نعم يقول انا غفرت لك وانت ستدخل الجنه وتاخذ القصر على يمين الباب السابع مثلا في الجنه، وهذا هو مكانك في الجنه. طبعا كل هذا من الكذب، كل هذا من الكذب. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده به. الله عز وجل أعطاكم عهدا، الله لن يخلف عهده. الجواب لا، لا. قل اتخذتم عند الله عهدا، الجواب ماذا؟ لا، لن يتخذوا عند الله عهدا. أم بل، أم، أم المنقطعة دي يسميها النحويون أم المنقطعة، تأتي بمعنى بل للإضراب. بل تقولون على الله ما لا تعلمون، يعني ليس الأمر، بل هذه حرف إضراب. ما معنى إضراب؟ السكوت عن الكلام السابق كانه ليس موجودا وإثبات الكلام الذي بعده، هذا معنى بل. تقول مثلا رأيت محمدا، تقول بل علي، لأن أنا أخطأ، ظننت محمد، تقول بل علي. السكوت عن السابق الإضراب عنه وإثبات الحكم للاحق، يعني الحقيقة أنكم لم تتخذوا عند الله عهدا، بل أنكم تقولون على الله ما لا تعلمون. بل هذا هو الجواب، تمسكم النار، تمسكم وتخلدون فيها. نعم قال تعالى بلى تمسكم وتخلدون فيها. لماذا؟ من كسب سيئة شركا، السيئة هنا التي توجب الخلود في النار هي سيئة ماذا؟ سيئة الشرك. وأحاط به خطيئته، أحاط به خطيئته بالإفراد والجمع. ما معنى بالإفراد والجمع؟ قراءتان، أحاط به خطيئته وأحاط به خطيئاته، أي استولت عليه وأحدقت به. استولى عليه يعني كان استولى على شيء، يعني أخذه بقوة، كأن الخطيئة والمعصية أخذت هذا الإنسان وسيطرت عليه، حكمت عليه وأحدقت. ما معنى أحدقت؟ أحدق يحدق يعني أحاط. نعم نفس معنى أحاط بالضبط، أحدقت به من كل جانب بأن مات مشركا، بأن مات مشركا. إذا بلى تمسكم وتخلدون فيها. من كسب سيئة أي شركا وأحاط به خطيئته بالإفراد والجمع قراءتان، أي استولت عليه، حكمت عليه وأخذته وسيطرت عليه وأحدقت به، أحاطت به من كل جانب بأن مات مشركا، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لماذا حكم الله عز وجل عليهم بالخلود؟ وهذه شبهة يقولها بعض الملاحدة في كل زمان، يقولون يعني هذه شبهة يهودية قديمة، لأنهم قالوا نحن كفرنا بالله مدة عبادة العجل، فلماذا يعذبنا الله خالدين في جهنم؟ لماذا يعذبنا على قدر كفرنا؟ أو حتى يعذبنا على قدر حياتنا، على قدر عمرنا، كفر 60 سنة ومات فيعذب 60 سنة ثم يفنى أو يدخل الجنة. طب إن لم يدخل الجنة يجعل الله ترابا مثلا، أليس من الظلم؟ تعالى الله عن قولهم هذا علوا كبيرا، يقولون ليس من الظلم أن يعذب الله الإنسان خالدا في جهنم، وهو لم يكفر به إلا سنوات قليلة، فكيف يجاب عن هذه الشبهة؟ ماذا نقول؟ يرجع الذين هم قد رجعوا إلى كفرهم. نعم، ما الدليل من القرآن؟ هذه شبهة مجاب عنها في القرآن في سورة الأنعام. قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. الكفار يوم القيامة يقولون لله: نريد أن نرجع إلى الدنيا ونكون من المؤمنين. فماذا قال لهم الله؟ بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل. ولو ردوا العدو لمن هو عنه، يعني لو رجعوا إلى الدنيا مرة أخرى بعدما عاينوا العذاب ورأوا العذاب بعيونهم وبعدما كلمهم الله، عندهم الآن آيات يقينية لا شك فيها. فلو رجعوا إلى الدنيا المفروض أنهم يؤمنون، ولكن الله الأعلم بالنفوس وهو خلقهم ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير، يقول لو ردوا لعادوا لمن هو عنه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، سيرجعون كفارا مرة أخرى. فالله عز وجل يعلم أن نفوسهم خبيثة، وهذا وقع في الدنيا. ألا ترى الرجل مثلا يكون عنده مرض خطير، مرض سرطان مثلا، مرض خطير جدا، هو بسبب أنه يدخن السجائر، والطبيب يقول لو كنت دخنت ستموت. نعم، ثم يشفيه الله عز وجل من هذا المرض بعدما ترك التدخين، ثم يرجع مرة أخرى بعد الشفاء يدخن. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يترك هذه المعصية، تمكنت من قلبه. فكذلك هذا الكافر لو ترك الكفر سيتركه لوقت ثم يرجع كثيرا مرة أخرى. فلو عاش خالدا في الدنيا سيعيش كافرا، ومثل المؤمن لو عاش خالدا في الدنيا سيعيش مؤمنا، لأن الله هداه وثبته على الإيمان. إذا هذه الحجة حجة باطلة، والله عز وجل لا يظلم أحدا، وإنما جعل الدنيا نموذج أي مثال لما يكون عليه الإنسان لو عاش خالدا، مثال لما يكون عليه الإنسان لو عاش خالدا. نعم، قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. واذكر إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. قال تعالى: واذكر إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل في التوراة وقلنا لا تعبدون بالتاء والياء، يعني قراءتان، لا تعبدون ولا يعبدون إلا الله، خبر بمعنى النهي. معنى خبر بمعنى النهي؟ الخبر قد يأتي بمعنى الأمر وقد يأتي بمعنى النهي في القرآن، يعني يكون خبر ليس أمر ليس نهي، والمقصود به ماذا؟ الأمر أو النهي. هنا خبر: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون. لماذا لا؟ هذه ماذا؟ نفي أو نهي؟ نفي، لأن الفعل بعدها مرفوع ليس مجزوما. فلا تعبدون، فما لا نفي، النفي خبر، فخبر بمعنى لا تعبدوا. قال: وقرئ لا تعبدوا، هناك قراءة لا تعبدوا تكون ماذا؟ نهي، تكون لا نهية بحذف النون، لأن لو كانت نهية سيكون الفعل مجزوما بحذف النون، صحيح؟ إذن الخبر قد يأتي بمعنى النهي، هذا مثال الخبر بمعنى النهي. ما فائدة الخبر بمعنى النهي؟ أيهما أبلغ، النهي أم الخبر بمعنى النهي؟ الخبر بمعنى النهي. لماذا؟ يشمل كل زمان. عندما أقول لك مثلا، عندما يقول مثلا الملك يقول للجنود مثلا: نعم، ليجتمع الوزراء، ليجتمع الوزراء، هذا أمر. نعم، أمر طلب. أما إذا قال يجتمعوا الوزراء كان هذا حدث وتحقق، أو قال اجتمع الوزراء كان هذا حدث وتحقق. الأمر قد يمتثل وقد لا يمتثل، قد يفعل، قد يفعله المأمور، وقد لا يفعله. أما إذا ذكر الخبر كان هذا حدث وقع، فهذا أبلغ، هذا أبلغ وأقوى، أقوى في الطلب. نعم، قال: خبر بمعنى النهي، وقل إلا تعبدوا، وأحسنوا بالوالدين إحسانا. يعني إحسانا ماذا؟ مفعول مطلق لفعل محذوف، تقديره ماذا؟ أحسنوا. والإحسان هو البر، البر. قال: أحسنوا بالوالدين إحسانا برا، برا، إنما نقول بر الوالدين. البر هو الخير، الخير، الإحسان. نعم، وأحسنوا بالوالدين إحسانا أي برا، وذي القربى أي القرابة، عطف على الوالدين، يعني أحسنوا بالوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس قولا حسنا، ليس حسنا، حسنا. قلنا أنه يفسر قراءة أبي عمرو: قولا حسنا، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في شأن محمد صلى الله عليه وسلم والرفق بهم. قولوا للناس، وهذه الآية من أعظم الآيات التي فيها حسن الخلق في القرآن، قولوا للناس حسنا، لم يقل قولوا للمؤمنين قولوا للمسلمين، لما قالوا قولوا للناس فهذا يشمل ماذا؟ يشمل الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم. قولوا للناس قولا حسنا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا القول الحسن تأمرهم وتناهم، والصدق في شأن محمد والرفق بهم. وفي قراءة بضم الحاء، قراءة حفص التي نقرأ بها وغيرها بضم الحاء يعني ماذا؟ حسنا، وسكون السين مصدر وصف به مبالغة، يعني أصل الكلام كلمة حسنا هذه، ما أي نوع من الكلام؟ حسنا، قولوا للناس حسنا، كيف أي نوع من المشتقات هي؟ صفة مشبهة، صفة مشبهة، مشتق حسن، صفة مشبهة مشتق من حسن يحسن حسنا. فالصفة الأصل أن تكون مشتقة، الصفة في الإعراب الأصل أن تكون مشتقة، لأن لو أردنا أن نعرف حسنا كيف نعلمها؟ قولوا للناس حسنا، كيف نعرف حسنا؟ نعم؟ لا، من يقول؟ قولوا للناس ماذا قال؟ قولا حسنا، صفة لموصوف محذوف، صفة لموصوف محذوف، الأصل في الصفة أن تكون ماذا؟ مشتقة أم جامدة؟ مشتقة، فهنا جاءت مشتقة، صفة مشتقة، لا أعرف أنتم تعرفون هذا في النحو أم لا، لكن على كل حال، فحسنا هذه ماذا؟ هي صفة لقولا، تمام؟ طيب، إن قلنا حسنا ستكون ماذا؟ مصدر، والمصدر لا يكون صفة إلا على سبيل المبالغة، أعطيك مثالا، تقول مثلا هذا رجل عادل، تصفه بماذا؟ بالعدل، إذا أردت أن تبالغ كيف تقول؟ هذا رجل ماذا؟ عدل، تصفه بالمصدر، يعني كأنه هو العدل نفسه من باب المبالغة في المدح. فإذا على قرأت حسنا أبلغ، قرأت حسنا ماذا؟ أبلغ، قولا حسنا كأن القول هو الحسن نفسه، معنى الحسن مصدر، هذا معنى قوله مصدر وصف به مبالغة، لأن المصدر إذا جاء صفة يؤول بالمشتق، ما معنى يؤول بالمشتق؟ يعني يكون معناه مشتق، يعني هذا رجل عدل يعني عادل، قولوا قولوا للناس حسنا يعني قولوا قولا حسنا. نعم، ولكن لماذا أتينا بالمصدر؟ من باب المبالغة. قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فقبلتم ذلك ثم توليتم، أي أعرضتم عن الوفاء به، هذا فيه التفات عن الغيبة والمراد آباؤهم، ثم توليتم أي أعرضتم عن الوفاء به، الوفاء به، به تعود لماذا؟ الذي الذي قال الله في آية وآية إذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، ميثاق والعهد، تعود إلى الميثاق أو العهد، نفس المعنى، ميثاق والعهد بنفس المعنى. نعم، قال ثم توليتم أعرضتم عن الوفاء بها بالميثاق، فيه التفات عن الغيبة والمراد آباؤهم، ما معنى هذا؟ الالتفات كما معروف محسن بديعي من المحسنات البديعية في البلاغة، الالتفات معناه الالتفات تغيير الضمير من مخاطب إلى غائب، أو من خاطب من مخاطب إلى أو من غائب إلى مخاطب، من غرض من الالتفات ماذا؟ ها؟ إثارة انتباه السامع، أن السامع ينتبه، يعني الآن أنت تتكلم كلها من أولها ماذا؟ غائب. نعم، أخذنا ميثاق بني إسرائيل غائب، لم يقل أخذنا ميثاقكم، نعم لا تعبدون غائب، تمام؟ ثم قال ماذا؟ لم يقل ثم تولوا، قال ثم توليتم، فإذا التفت من ماذا؟ من الغيبة إلى الخطاب، واضح هذا صح؟ والمراد آباؤهم، ما معنى المراد آباؤهم؟ يعني توليتم، ليت أنتم الذين توليتم الذي تولى آباؤهم، آباء اليهود، إلا قليلا منكم وأنتم معرضون عنه كآبائكم، أنتم معرضون عنه كآبائكم. وإذا أخذنا ميثاقكم وقلنا، قال تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. وإذا أخذنا ميثاقكم وقلنا لا تسفكون دماءكم، سفك يسفك سفكا أي أراق الدماء، سفك الدماء أي أراق الدم، قتل وأراق الدم، تريقونها بقتل بعضكم بعضا، أراق يريق أسال، أسال الدم، أراق الدم، سفك الدم، كلها معان واحدة. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون، كل هذا خبر النهي، خبر بمعنى النهي، يعني وإذا أخذنا ميثاقكم ها لا تسفكوا، هذا نهي، ولكن هو قال لا تسفكون، إذا هذا خبر لا نفي بمعنى النهي. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي لا يخرج بعضكم بعضا من داره. ثم إخراج المؤمن، إخراج ثم إخراج المؤمن أخاه من بيته إخراج نفسه، لأن المؤمن منك بمنزلة نفسك، كما قال تعالى مثلا، هذا التعبير تعبير خاص بالقرآن، تعبير فريد خاص بالقرآن، إذا أراد الله عز وجل أن يحذر من فعل يتعلق بالغير ينسبه إلى الأنفس، قال تعالى ولا تلمزوا أنفسكم، يعني ولا تلمزوا بعضكم بعضا، ولا تلمزوا أنفسكم. فهنا قال لا تخرجون أنفسكم من دياركم، نعم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي لا يخرج بعضكم بعضا من داره، كان الذي يخرج أخاه من بيته كان أخرج نفسه، لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. نعم ثم أقررتم قبلتم ذلك الميثاق وأنتم تشهدون على أنفسكم، يعني قبلتم هذا أمر الله لكم ألا تقتلوا أنفسكم وألا تخرجوا أنفسكم من دياركم، ثم أقررتم وأنتم تشهدون. قال تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإياتكم أسارة فادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. قال تعالى ثم أنتم يا هؤلاء، كيف طالب هؤلاء؟ منادى، وحرف النداء محذوف، حرف النداء يعذر كثيرا للعلم به. ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم بقتل بعضكم بعضا، كأنك عندما تقتل أخاك كأنك قتلت نفسك، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون، قال فيه إضغام التاء في الأصل في الظاء، القراءة التي عندي تظاهرون، القراءة التي يفسرها تظاهرون تاء وضع عليها ماذا؟ شدة ليست قراءة لها صلاة مخففة، تظاهرون يعني أصلها ماذا؟ تتظاهرون قلبت التاء الثانية ظاء وأضغمت في الظاء فأصبحت ماذا؟ تظاهرون. قال في إضغام التاء في الأصل في الظاء، وفي قراءة حفظ بالتخفيف تظاهرون على حذفها على حذف التاء أي تتعاونون، معنى تظاهر تعاون عليهم بالإثم أي بالمعصية والعدوان أي الظلم وإياتكم أتارة وصار جمع أثير وصار جمع أثير، وفي قراءة أثرة تفادوهم، عندنا القراءة التي معنى تفدوهم ليس تفادوهم تفدوهم وإياتكم أتارة تفدوهم، قال في قراءة تفادوهم أي تنقذوهم من الأثر بالمال أو غيره، ما معنى تفادوهم؟ تفدوهم من فدى يفدي وتفادوهم من فدى يفادي، وكلاهما بمعنى دفع الفدية، والفدية هي المال، عندما يكون عندك أثير وأنت تدفع المال للكفار حتى تأخذ هذا الأثير يكون حرا، هذه ما يسمى ماذا؟ فدية، وأنت فاديته أو فديته، نعم؟ مفهوم هذا؟ تنقذوهم من الأثر بالمال أو غيره مما وهو مما عهد إليهم، ما معنى عهد إليهم؟ مما أمروا به، مما أخذ الله العهد عليهم أن، على كل هذا كلام على من؟ على اليهود كما سيبين القصة، على اليهود أنه لو أسر منهم أحد عليهم أن يفدوه، يدفعون عليهم أن يدفعوا المال لفدائه، تمام؟ وهو أي الشأ، هذا الضمير يسمى ضمير الشأ، ما هو ضمير الشأ؟ ضمير الشأن أو القصة يعود على غير مذكور، دائما الضمير يعود على شيء مذكور، يعود على شيء مذكور قبل ذلك، هذا يسمى في اللغة العربية ضمير الشأن، وهو الشأن أي القصة، والقصة يعني والأمر يسمى الشأن، القصة الأمر، محرم عليكم إخراجهم، محرم عليكم إخراجهم، نعم، متصل بقوله نعم وتخرجون، والجملة بينهما اعتراض أي كما حرم ترك الفداء، حتى تفهم هذا الكلام لابد أن تنظر في الآية كلها من أولها. قال ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من دياركم، نعم قوله وهو محرم عليكم إخراجهم، هو محرم عليكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، نعم ويؤتكم أسارة فادوهم ومحرم عليكم إخراجهم، قال متصل بقوله محرم عليكم إخراجهم، متصل بقوله ماذا؟ تخرجون، يعني تخرجون فريقا منكم من ديارهم، نعم وهو محرم عليكم إخراجهم، وما بين هذا ماذا؟ اعتراض، معنى اعتراض جملة اعتراضية تكون في وسط الكلام يصح الاستغناء عنها، يعني أصل الكلام وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وهو محرم عليكم إخراجهم، ها وما بين هذه الجملة وهذه الجملة ماذا؟ اعتراض، ما هو الاعتراض؟ إذن تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإياتكم أسارة فادوهم، كل هذا ماذا؟ اعتراض، جملة اعتراضية، وأصل الكلام ماذا؟ تخرجون فريقا منكم من ديارهم وهو محرم عليكم إخراجه، لأن هذا الإخراج محرم، وهو تكلم في أول الآية عن الإخراج. هذا واضح لنا جميعا، نقول مرة أخرى واضح لنا جميعا، نعم هو محرم عليكم إخراجهم. قال متصل بقوله وتخرجون، والجملة بينهما اعتراض، هي جملة ليس جملة واحدة. الجملة الأولى الاعتراضية هي ها تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، هذه الجملة، وهي أنتم مسارة فادوهم، هذه جملة شرطية، هذه كأكثر من جملة ليس جملة واحدة. وهو أي الشأن محرم عليكم إخراجهم متصل بقوله وتخرجون، والجملة بينهما اعتراض، أي كما حرم ترك الفداء، يعني كما حرم ترك الفداء حرم الإخراج. ما معنى هذه القصة؟ سيشرحه الآن. قال تعالى، قال السيوطي: وكانت قريظة، بنو قريظة، تعلمون أن اليهود كانوا في المدينة ثلاث قبائل، بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع. نعم كان، وكان بين اليهود قتال أصلا، هذه القبائل الثلاثة معناهم يهود إلا لم كانوا يتقاتلون فيما بينهم. وكان وكذلك الأوس والخزرج عرب قبل الإسلام كانوا يتقاتلون فيما بينهم. فما الذي حدث؟ قريظة حلفوا الأوس، فعلوا معاهدة مع الأوس. نعم، والنضير حلفوا من؟ الخزرج. وكان كل فريق يقاتل مع حلفائه، يعني قريظة تقاتل، لو الأوس قاتلوا الخزرج من سيقاتل مع الأوس؟ قريظة. ومن سيقاتل مع الخزرج؟ بنو النضير. تمام. وكان كل فريق يقاتل مع حلفائه، كل فريق من اليهود يعني يقاتل مع حلفائه، ويخرب ديارهم ويخرجهم، يعني إذا الآن اليهود يقتلون بعضهم. فإذا أسروا، لو مثلا بنو قريظة أسروا من بني النضير، ماذا يفعلون؟ فدوهم. نعم فدوهم، يعني بنو قريظة أسروا يهود من بني النضير. المفروض أن بني النضير هم الذين يدفعون الفداء لبني قريظة حتى يأخذوا أسراهم. لا، بنو قريظة يدفعون الفداء لمن؟ يدفعون الفداء لمن؟ الأسر. لا، الأسر الذين هم أتهم. كيف يدفعونهم الفداء؟ لماذا لا تركونه ما كان أحرار؟ لا يستطيعون أن يتركوهم أحرار، لأن الأوس الذين هم حلفاء، أو الذين حلفاء بنو قريظة، سيقول لماذا تتركون هؤلاء اليهود أحرار؟ أعطونا الفداء، أعطونا فداءهم. فهمت؟ عندنا الآن قريظة مع الأوس، ها؟ وبنو النضير مع الخزرج. حدث قتال بين بني قريظة وبين بني النضير، بني قريظة والأوس في جانب، وبني النضير والخزرج في جانب. لو أن بني قريظة وبني والأوس انتصروا وأسروا من اليهود في بني النضير، المفروض أن بني النضير يدفعون المال لبني قريظة حتى يفدوا الأسرى. الأمر ليس كذلك، يأتي بني قريظة فيدفعون المال لحلفائهم، حلفائهم من الأوس، حتى يتركوا الأسرى. فهم إذا ماذا يفدون؟ يفدون أسرى أعدائهم. يقولون لأن الكتاب أمرنا بهذا، لأن التوراة أمرتنا ألا نأسر إخواننا. طيب أنتم فعلتم شيئا أعظم من الأسر، هو ماذا؟ هو القتال، هو القتال. فلذلك أنتم تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. نعم، يعني كما سأل أهل العراق ابن عمر رضي الله عنه عن حكم الذباب، قتل الذباب للمحرم، فقال: يا أهل العراق تقتلون الحسين وتسألون عن قتل الذباب؟ أنتم تفعلون الأمر العظيم وتسألون عن الأمر اليسير؟ هؤلاء هذا حال اليهود، يعني فعل المعصية الأكبر هي ماذا؟ وين القتل؟ أنهم قتلوا إخوانهم من بني النضير، وبعد ذلك يقول: نحن سنفديهم، لو جاء يسير من بني النضير نحن سندفع الفداء لإخواننا من الأوس، سندفع الفداء لإخواننا من الأوس. قال: وكانت قريظة حلف الأوس والنضير الخزرج، وكان كل فريق يقاتل مع حلفائه، يعني كل فريق من اليهود قريظة والنضير يقاتل مع حلفائه، ويخرب ديارهم ويخرجهم. فإذا أسروا فدوهم، إذا أسروا وقع في الأسر فدوهم، معنى فدوهم دفعوا الفداء، دفعوا الفداء لحلفائه من العرب. نعم، يعني إذا أسر من بني النضير أناس، من سيدفع لمن؟ بني قريظة يدفعون للخزرج. وإذا أسر من بني قريظة أناس، من سيدفع لمن؟ بني النضير سيدفعون للأوس. هذا مفهوم؟ مفهوم القصة لنا جميعا؟ نعم. طيب، فإذا أسروا فدوهم، وكانوا إذا سئلوا، إذا سئل اليهود يعني: لما تقاتلونهم وتفدونهم؟ أنتم تقاتلونهم من باب أولى لا تفدوهم. قالوا: أمرنا بالفداء، أمرنا الله في التوراة بالفداء. فيقال: فلما تقاتلونهم أصلا إذا أمركم الله بالفداء؟ فلما تمتثلون، يعني تفعلون أمر الله بالفداء، تطيعون أمر الله بالفداء، ولا تطيعون أمره بعدم القتال؟ فيقولون: حياء أن يستدل حلفاؤنا. ما معنى حياء أن يستدل حلفاؤنا؟ خلاص أنتم فهمتم القصة. ما معنى حياء أن يستدل حلفاؤنا؟ من الحلفاء؟ الحلفاء جميع الحديث، والحلف هو النصير. يعني يسأل بني قريظة يقال لهم: لماذا تقاتلون إخوانكم من بني النضير؟ يقولون: لأن بني النضير قتلوا من؟ قتلوا من؟ حلفاءنا من الأوس. فنحن لا نترك حلفاءنا أدلة استذل يعني أصبح دليلا، نستحي أن نترك الأوس يقاتلهم بنو قريظة ونحن حلفاءهم، كيف نتركهم؟ لابد أن ندافع عنهم. فهمت هذا؟ ألم نقل إن بني قريظة مع الأوس وبني النضير مع الخزرج؟ فإذا مثلا قيل لبني قريظة لماذا تقاتلون إخوانكم من بني النضير؟ يقولون لأن إخواننا من بني النضير قاتلوا حلفائنا من الأوس ونحن لا نريد أن نترك حلفائنا يستذلون فندافع عنهم. هذا يعني القيد عندهم في الجاهلية، أنصر خطا ظالما أو ظالما، في كل حال أنت تنصره. نعم هكذا يعني. نعم فهمتوا هذه القصة؟ قال تعالى فتؤمنون ببعض الكتاب هو الفداء وتكفرون ببعض هو ترك القتل والإخراج والمظاهرة. الله أمرهم في الكتاب أن لا يقتلوا إخوانهم، نعم، وأن يدفعوا فداءهم إذا أسروا، وهذا واجب على المسلمين أصلا، حتى هذا في شريعتنا أيضا، في شريعتنا ألا تقاتل أخاك المسلم، ها، وإذا وقع في أسر أن تفكه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فكوا العاني، فكوا الأسير يعني، وألا تظاهر أحدا عليه، ألا تنصر أحدا من الكفار عليه، هذا في شريعتهم أيضا. فهم أمنوا ببعض الكتاب، ما الذي أمنوا به؟ الفداء، قاموا بالفداء، ولكنهم كفروا ببعض. ما هو البعض هذا؟ ترك القتل، أنهم قتلوا إخوانهم، والإخراج، أخرجوهم من ديارهم، والمظاهرة، ما معنى المظاهرة؟ المعاونة، المساعدة، أنهم ساعدوا الخزرج والأوس على إخوانهم من اليهود، كل واحدة ساعدوا، كل واحدة من بني النضير، كل جماعة من بني النضير وبني قريظة ساعدوا العرب من الأوس والخزرج على إخوانهم. فالمظاهرة معناها ماذا؟ المعاونة، معاونة العدو على إخوانهم من اليهود. قال تعالى فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي، الخزي والهوان والذل في الحياة الدنيا، لأن العقوبة من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فكما أنهم أذلوا إخوانهم بالقتال، إخوانهم اليهود أذلهم بالقتال، كذلك أذلهم الله في الدنيا، في الحياة الدنيا، وقد خزوا بقتل قريظة ونفي النضير إلى الشام وضرب الجزية. خزوا لأن الفعل الماضي خزية، خزية يخزى، خزية بمعنى ماذا؟ ذل. خزوا بقتل قريظة في غزوة ماذا؟ بعد الخندق، النبي عليه الصلاة والسلام قتل 700 من اليهود، ذبحهم ذبح. خزوا بقتل قريظة ونفي النضير إلى الشام، هذا بعد أحد، وضرب الجزية، فالله عز وجل ضرب عليهم الجزية، أي أوجب عليهم الجزية، فرضاها عليهم. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما يعملون، بالتاء والياء يعني قراءتان، يعملون وتعملون. قال تعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة بأن آثروها عليها، آثر يعني فضلوها عليها، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، يمنعون منه يعني من العذاب، يعني لا يخفف ولا هم يمنعون. نفى الله عز وجل ماذا؟ المنع من العذاب وتخفيف العذاب. قال تعالى ولقد أتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قال تعالى ولقد أتينا موسى الكتاب الذي هو التوراة وقفينا من بعده بالرسل، قفينا أي أتبعنا، قف أتبع، أتبعناهم رسولا في أثر رسول، رسولا في أثر رسول. فما من أمة بعث الله فيها أنبياء أكثر من بني إسرائيل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النبي الصحيح كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، يعني بني إسرائيل كل ملوكهم أنبياء، يعني ليس الملك شخص عادي عندهم، الملك عندهم يجعل الله نبي. حتى قال ابن كثير وهذا من الأسوالات يعني التي تحكى أن الأنبياء الذين بعث في بني إسرائيل 70,000 نبي، كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، كلما هلك نبي أول ما يموت نبي يأتي بعده نبي. نعم لأنهم قوم، نعم قوم بهت وقوم كذب، لا ينفع مهم أن يسوسهم نبي موحى إليه من عند الله عز وجل حتى تكتمل طاعتهم له. نعم وقفينا من بعده بالرسل أي أتبعناهم رسولا في أثر الرسول وأتينا عيسى بن مريم البينات أي المعجزات. نعم ليس معنى قفينا من بعده بالرسل أنه يمتنع أن يكون هناك رسولان في نفس الزمن، ليس هذا المعنى. المعنى أن الرسل قد يكون هناك رسولان في نفس الزمن، المعنى أن الرسل عندها متتابعة لا تنقطع. نعم، وأتينا عيسى بن مريم البينات أي المعجزات كأحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص. الأكمة هو الذي ولد أعمى، والأبرص الذي عنده مرض في الجلد، مرض يكون بياض في الجلد هكذا. والأكمة هذا أشد العمى، لأن الذي ولد أعمى شفاه أصعب من الذي طرأ عليه العمى بعد بصر. نعم، ولقد أتينا موسى الكتاب أي التوراة وقفينا من بعده بالرسل أي أتبعناهم رسولا في أثر رسول، وأتينا عيسى بن مريم البينات أي المعجزات كأحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص، وأيدناه بروح القدس أي قويناه بروح القدس من إضافة الموصوف إلى الصفر أي الروح المقدسة. يجوز إضافة الموصوف إلى الصفر، يعني القدس هنا في العرب ماذا؟ مضاف إليه. نعم، وجبريل عليه السلام سماه الله عز وجل ماذا؟ روح القدس أي الروح المقدسة. لماذا سماه روح؟ لأن به تكون حياة الأديان، كما أن الروح تكون بها حياة الأبدان، كما أن الروح يكون بها حياة البدن، فكذلك الوحي يكون بها حياة الدين، فسماه روحا لأجل هذا، كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سمى الله جبريل روحا وسمى الوحي نفسه روحا. نعم، والقدس يعني الطاهر، القدس الطاهر من إضافة الموصوف إلى الصفة هي الروح المقدسة جبريل لطهارته، سماه الله بهذا الاسم لماذا؟ لطهارته. يسير معه حيث صار فلن تستقيم، أيدناه أي قويناه بروح القدس جبريل، أيدنا عيسى بجبريل يسير معه حيث صار فلم تستقيم، يعني لم تستقيم يعني لم تؤمنوا ولم تطيعوا نبيكم. نعم، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، أي تحب، تهوى يعني ماذا؟ تحب أنفسكم من الحق، كلما جاءكم رسول بما لا تحبون من الحق استكبرتم، تكبرتم عن اتباعه. جاء كلما وهو محل الاستفهام والمراد به التوبيخ، يعني استكبرتم هذا جاء كلما، لأن كلما أداة تربط بين جملتين، أداة شرط غير جازمة تربط بين جملتين. أين الجملة الأولى جاءكم، والجملة الثانية استكبرتم، يعني كلما جاءكم رسول استكبرتم. ومن الخطأ الشائع في الكلام تكرار كلما، ها تقول كلما قرأت الكتب كلما تعلمت، كلما قرأت الكتب كلما تعلمت، هذا خطأ. كلما لا تكرر في جواب الشرط، لا تكرر أبدا، لا تقول كلما قرأت الكتب تعلمت، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها، كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، يعني لا تكرر كلما مع الجواب، هذا خطأ شائع في الكلام. يعني قال فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، تكبرتم عن اتباعه. وجواب كلما، كلمة جملة استكبرتم هذه جواب ماذا؟ جواب كلما. ومحل الاستفهام، ما معنى محل الاستفهام؟ الاستفهام على الكبر، يعني أنتم تستكبرون كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، بما لا تهوى أنفسكم. إذا كفر اليهود سببه ماذا؟ سببه ليس الجهل إنما هو الكبر، وذلك أمة مغضوب عليهم، أمة غضبية مغضوب عليهم لأنهم عالم الحق فتكبروا عن اتباعه. قال والمراد به التوبيخ، معنى وبخ، وبخ أي قال كلاما شديدا. التوبيخ هو اللوم العتاب الشديد، وبخه أشد من لام وعاتبة، تعرفون لام وعاتبة يقول لماذا فعلت هذا، التوبيخ هذا أشد من هذا. فإذا قال تعالى ففريقا استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، فريقا منهم أي من الرسل كذبتم كعيسى وفريقا تقتلون. قال المضارع لحكاية الحال الماضية، يعني لم يقل فريقا كذبتم وفريقا قتلتم، كان المفروض أن يقول فريقا كذبتم وفريقا قتلتم لأن هذا انتهى ومضى، ولكنه ذكر المضارع لحكاية الحال الماضية كأن قتلهم موجود الآن، كأن قتلهم موجود الآن. وهذا الخطاب يصح أن يكون اليهود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم رضوا بما فعل آباؤهم، فإذا رضوا بما فعل آباؤهم أخذوا إثم آبائهم، لأن من رضي بالمعصية كان له مثل إثم من عملها. نعم، قال فريقا تقتلون المضارع لحكاية الحال الماضية أي قتلتم كزكريا ويحيى، هناك أنبياء قتلهم كزكريا ويحيى عليهم السلام وغيرهما، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قالوا لنبيه عليه الصلاة والسلام استهزاء قلوبنا غلف، غلف جمع أغلف أي مغطاة مغشاة مغشى يعني مغطى، غطى غشى نفس المعنى، بأغطية فلا تعي ما تقول، لا تفهم وعي يعني فهم، يقولون نحن لا نفهم، لا نفهم ما تقول. نعم. قال تعالى بلى بل لعنهم الله، بل للإضرار، الأمر ليس أن قلوبهم غلف، بل لعنهم الله بكفرهم، وهذه تبين سبب الأغلفة التي على القلوب وسبب الطبع وسبب اللعن، أن هذا كان بسبب ماذا؟ كفرهم ابتداء، فهم الذين كفروا ابتداء فعقبهم الله باللعن وعقبهم الله بالطبع على قلوبهم، فالله لا يظلم أحدا شيئا، بل لعنهم الله بكفرهم. نعم، لعنهم الله أي أبعدهم عن رحمته وخذلهم عن القبول بكفرهم، خذلهم عن القبول، خذلهم عكس نصرهم، خذلهم عكس نصرهم يعني منعهم من القبول بكفرهم، وليس عدم قبولهم لخلل في قلوبهم. ما معنى هذا؟ من يريد أن يقول يعني؟ من يشارك يعني شارك وكذا؟ الجملة الأخيرة، وليس عدم قبولهم لخلل في قلوبهم، يعني ليست مغطاة مباشرة كما قالوا، يعني عدم الفهم. نعم، اللعنة. نعم أحسنت أحسنت. نعم، إن هو يريد أن يقول إن الله عز وجل لم يظلمهم، وعدم قبولهم ليس لخلل في قلوبهم، لو كان هناك خلل في القلوب لأن هذه القلوب هي محل العقل، قال تعالى فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. لابد أن تعلموا أن الشرع يقول إن القلب محل العقل، ليس العقل، حتى الطب ألمس هذا الآن، يعني هذا ليس موضوعنا، القلب حقيقته محل العقل ومحل الفهم. نعم، هناك اتصال بالعقل بالفهم، لكن أصل القلب ماذا؟ القلب محل الفهم. نعم، فنقول إذا كانت القلوب محل الفهم، فلو كان ليس عندهم قلوب، لو كانت قلوبهم هذه قلوب تعقل سيكونون غير مكلفين، الجواب لا، هم مكلفون. نعم، الله أعطاهم قلوبا يعقلون بها، ولكنهم لم يستفيدوا منها، لم يستفيدوا منها، فيقول ليس عدم قبولهم لخلل، خلل يعني ماذا؟ نقص، خلل نقص، لنقص في قلوبهم، لو كان عندهم نقص في قلوبهم ما كانوا مكلفين، كانوا سيكونون بمجرد المجنون الذي يختبر يوم القيامة. فإذا عدم إيمانهم ليس بسبب الطبع على قلوبهم ابتداء، إنما بسبب كفرهم ابتداء، والطبع على عقوبة، عقوبة على الكفر، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فأول مرة هم بدأوا بالكفر فعاقبهم الله بتقليب القلوب والأبصار، بالطبع، بالختم، بالغلق، بالأقفال، وكل هذه عقوبات جاءت في القرآن. قال فقليلا ما يؤمنون لا زائدة، لتأكيد القلة، أي إيمانهم قليل جدا، كان يمكن أن يقول قليلا يؤمنون، ولكن قليلا ما يؤمنون، تأتي ما زائدة نكرة موصوفة لتأكيد ماذا؟ للتأكيد. نعم، إيمانهم ماذا؟ قليل جدا، وهذا لمن القليل لا ينفعهم، كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فلا ينفع إيمان مع الشرك، الشرك نعم سيئة الشرك تمحو كل إيمان، لو كفر بأمر واحد من أمور الشريعة وآمن بكل مسائل الشريعة كفر. نعم، فسيئة الشرك ماذا؟ تمحو كل مسائل، كل كل كل كل شعب الإيمان، سيئة الشرك تمحو كل شعب الإيمان. قال تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم معاف وكفروا به فلعنة الله على الكافرين. لما جاءهم أي اليهود كتاب من عند الله، هو القرآن، مصدق لما معهم من التوراة، مصدق لما معهم من التوراة وهو القرآن الكتاب الذي جاء، وكانوا من قبل أي قبل مجيء الكتاب يستفتحون يستنصرون، استفتح بمعنى ماذا؟ طلب الفتح، والفتح هو النصر، قال تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، تستفتح لماذا؟ تطلب النصر، فاستفتح بمعنى طلب النصر أو الفتح. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يقولون اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث آخر الزمان، اليهود إذا قاتلوا العرب كانوا يقولون تأتي نبي في آخر الزمان، هم يعلمون من كتبهم أن هذا الزمان زمان النبي، نبي آخر الزمان، سيأتي النبي من آخر الزمان نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإيران، يعني تعالى سنتبع محمد إذا أتى آخر الزمان عليه الصلاة والسلام ونقتلكم أيها العرب الأوس والخزرج. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام آمن به العرب وكفر به اليهود، قال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا من الحق وبعثة النبي كفروا به. لماذا؟ حسدا وخوفا على الرياس، لأنهم أرادوا أن يكون هذا النبي منهم ليس من العرب، ظنوا أن هذا النبي سيكون من اليهود، حسدا وخوفا على الرياس، على رئاستهم، الرئاسة الدينية عندهم. قال وجاب لما الأولى دل عليه جواب الثانية، ما معنى هذا؟ أين لما الأولى؟ لما جاءهم، لما مثلك كلما دفت أداة شرط غير جازمة، لما جاءهم ولكنها لما الحينية، ثم لما الحينية الوقت أو الزمن، أما كلما تدل على التكرار. لما جاءهم كتاب، يعني حين زمن جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، المفروض ماذا يكون الجواب؟ كفروا به، لكنه لم يأتي الجواب. جواب لما الأولى ليس موجودا. طيب أين لما الثانية؟ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، جاءهم ما عرفوا هذا فعل الشرط، كفروا به جواب الشرط، كفروا به هذا أصبح جوابا لما الأولى أيضا. نعم، حتى يكون هناك تكرار. يعني لو قال تعالى لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم كفروا به، ثم يقول وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، سيكون تكرار. فاكتفى بجواب لما الثانية، نعم، ولم يذكر جواب لما الأولى. هذا مفهوم؟ نعم، لم يذكر جواب لما الأولى. قال وجواب لما الأولى دل عليه جواب الثانية، فلعنة الله على الكافرين بإنسان اشتروا به أنفسهم. قال فلعنة الله على الكافرين بإنسان اشتروا به أنفسهم، من يكفر بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضل على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. قال بإسلام اشتروا أي باعوا، الفعل اشترى يأتي من الأضداد، يأتي بمعنى باعوا معنى اشترى، المعنى ضده. يعني بإسلام باعوا بأنفسهم، باعوا بأنفسهم أي حظها من الثواب، باعوا نصيب أنفسهم من الثواب. نعم، وكذلك باعوا أنفسهم كما قال تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم، فالكافر خسر نفسه في الآخرة لأنه أصبح خالدا في جهنم عياذا بالله تعالى وعافانا منه. فإذا هم باعوا حظ أنفسهم من الثواب، الحظ هو ماذا؟ نصيب، النصيب، باعوا نصيب أنفسهم من الثواب. بئس ما، وما نكر بمعنى شيئا تمييز لفعل بئس، والمخصوص بالذم أن يكفروا أي كفرهم. هذا على إعراب، هذا العرب الذي يرى، هناك عرب آخر أسهل من هذا، هذا أسلوب نعمة وبئس. نعمة وبئس تحتاج إلى ماذا؟ إلى مخصوص بالذم وتحتاج إلى فاعل. يعني بإسامة كفرهم، بإسامة كفرهم، بإسامة اشتروا به أنفسهم أن يكفروا، فكفرهم هذا وما له المخصوص بالذم. وعلى هذا يكون فاعل نعمة فاعل بئس محذوف. نعم، يعني بئس الشيء شيئا اشتروا به أنفسهم. نعم، لا أعرف أن درست مسلم مدح والذم أم لا، لكن سأقول يعني بإسامة اشتروا، أين سيكون فاعل بئس على هذا الإعراب؟ سيكون محذوفا تقديره شيئا هو، يعني بئس الشيء أو بئس هو ما، وتكون ما هذه تمييز لفعل بئس، أين فعل بئس؟ محذوف، تقديره ماذا؟ قدره الشيء مثلا، يعني بئس الشيء ما اشترى به أنفسهم أي يكفروا، هذا كفرهم، وكفر ما تعرف ماذا؟ تعرف مبتدأ، مبتدأ مؤخر، يعني كفرهم بئس ما اشترى به أنفسهم، كفرهم بئس ما اشترى به أنفسهم، وجملة بئس تعرف خبر لكفرهم، خبر مقدم. هذا إعراب أسلوب نعمة وبئس لمن درسها منكم في النحو. على كل حال الذي لم يدرس هذا يكفي أن يعلم أن فاعل بئس محذوف، فاعل بئس ماذا؟ محذوف، تقديره ماذا؟ تقديره هو أو شيء. قال أن يكفروا أي كفرهم بما أنزل الله من القرآن بغيا، مفعول له ليكفر، مفعول له يعني مفعول لأجله، هو الذي يصلح جوابا للسؤال بلماذا، يعني لماذا اشتروا أنفسهم، لماذا باعوا أنفسهم، لماذا بغيا، ولماذا كفروا بما أنزل الله. بغيا، ما معنى بغيا؟ حسدا، حسدا على أن ينزل الله، بغيا أن ينزل الله، عندي القراءة التي أطرحها أن ينزل الله بالتخفيف والتشديد، القراءة التي أصلها ماذا؟ ينزل، القراءة التي معنا في مصحفنا بالتشديد ينزل، أما القراءة التي يفسرها السيوطي بالتخفيف ينزل، بغيا أن ينزل الله، هذا واضح؟ من فضله، الفضل هنا الوحي كما قال تعالى وكان فضل الله عليك عظيما، والوحي هو أعظم الفضل الذي يعطيه الله عز وجل لعباده، من فضله أي الوحي على من يشاء للرسالة، بئسما مرة أخرى بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله. ولماذا كفر بما أنزل الله؟ بغيا أي حسدا. سبب كفرهم هو حسد النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفضل الذي أعطاه الله إياه وهو الوحي، بغيا أن ينزل الله من فضله أي الوحي على من يشاء من عباده. الله عز وجل أعلم من يستحق الوحي، من يستحق أن يكون نبيا. قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك. الله عز وجل والذي يقتص برحمته من يشاء. قال على من يشاء من عباده، على من يشاء من عباده، فباءوا أي رجعوا بغضب من الله بكفرهم بما أنزل، والتنكير للتعظيم أي تنكير، تنكير الغضب. التنكير له معاني، له أغراض، من التقليل، من التعظيم، هنا مقصود بالتعظيم أي باءوا بغضب عظيم جدا، أي رجعوا بغضب عظيم على غضب استحقوه من قبل بتضييع التوراة والكفر بعيسى. يعني هم كفروا بعيسى عليه السلام وضيعوا التوراة، وكذلك كفر محمد عليه الصلاة والسلام. فالخطاب لليهود في كل زمان، لأن اليهود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لهم حكم آبائهم، لأنهم ما زالوا يقولون بأقوال آبائهم. اليهود لا يؤمنون بعيسى في كل زمان، لا يؤمنون بعيسى، فإذا هم كآبائهم في الإثم، هم كآبائهم في الإثم. نعم، فباءوا بغضب. اليهود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام رجعوا بغضب على غضب، الغضب هو كفر محمد عليه الصلاة والسلام على غضب، والكفر بعيسى وتضييع التوراة لم يعملوا بها وتحريفها. نعم، قال وللكافرين عذاب مهين أي ذو إهانة. لماذا يقول هذا؟ يعني لماذا يقول، لماذا يحتاج أن يقول عذاب مهين ذو إهانة؟ لماذا يحتاج أن يقول هذا؟ لأن مهين هذا اسم فاعل من أهانة يهينه، أهانة يهينه، يقال فلان أهان فلان، وفي الغالب الإهانة هذه تكون من العاقل، العاقل المريد. أما العذاب نفسه لا يكون عاقلا مريدا، إنما العذاب ذو إهانة يعني صاحب إهانة. فالعذاب هذا أجعلهم يعني وقعين في الإهانة، وهي الإهانة وهي الذل. نعم، قال تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وإذا قيل لهم أي لليهود آمنوا بما أنزل الله القرآن، القرآن وغيره، القرآن يكون بدلا من ما بالقرآن وغيره، قالوا نؤمن بما أنزل علينا أي التوراة. قال تعالى ويكفرون، الواو للحال، يعني جملة يكفرون هذه جملة حالية، ويكفرون بما وراءه يعني حالهم أنهم يكفرون بما وراءه أي سواه أو بعده من القرآن. فالذي يكذب بكتاب من كتب الله أو بنبي من أنبياء الله مكذب بكل كتب وبكل الأنبياء، لأن كلها جاءت من عند الله، كل رسل بعثوا من عند الله وكل الكتب نزلت من عند الله. فالذي يكذب بنبي كأنه كذب بكل الكتب بكل الأنبياء، والذي يكذب بكتاب كأنه كذب بكل الكتب. ويكفرون بما وراءه أي بما سواه بغيره أو بعده من القرآن، وهو الحق حال، هذه الجملة حال، مصدقا حال ثابتة مؤكدة. معنى حال ثابتة مؤكدة، حال ثابتة عكس حال ماذا؟ عكس حال ماذا؟ حال منتقلة، حتى تأتي ثابتة وتأتي منتقلة. ما معنى منتقلة؟ منتقلة يعني ليست لازمة لصاحبها. تقول جاء محمد ماشيا، جاء محمد ماشيا، هل محمد دائما يمشي؟ لا، جاء محمد عالما، هو دائما عالم، فهذه تصبح حال ثابت لازم. أما المنتقلة التي لا تلازم صاحبها، نعم، مؤكدة عكس مؤسسة. الحال المؤكدة التي تكون بنفس معنى العامل، نفس معنى العامل. فالمصدق هو ماذا؟ هو الحق، الحق هو المصدق، نفس المعنى. أما الحال المؤسسة التي تأتي بمعنى جديد، هذا معنى قول حال ثابتة مؤكدة. هو عندك حال عندنا حال ثانية، حال ثانية مؤكدة، تمشي ثانية، تمشي ثانية وتمشي ثالثة، كلام صحيح. لو قلت حال ثانية عندما تجدون اختلاف في الطبع كلي، نعم، مصدقا حال ثانية وكذا تمشي وعندي ثابتة، كلام ما يمشي. ثانية لماذا قال ثانية؟ لأن الأولى هو الحق. لما معهم قل لهم فلما تقتلون أي قتلتم، هذا مضارع لبيان ماذا؟ لبيان قبح فعلهم كأنه مستمر حتى الآن، لأن اليهود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام رضوا بفعل آبائهم، فكأن القتل ما زال مستمرا، كأن القتل ما زال مستمرا، وأنهم بالفعل أرادوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا أجل النبي عليه الصلاة والسلام بني النضير؟ لأنهم أرادوا قتل النبي كما هو معلوم في السيرة أصلا، أرادوا يرموا عليه الحجر من فوق البيت. فلما تقتلون يا قتلتم أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، لما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين بالتوراة، وقد نهيتم فيها عن قتلهم، نهيتم في التوراة عن قتل الأنبياء. نعم، والخطاب للموجودين في زمن نبينا بما فعل آباؤهم لرضاهم به، الخطاب لليهود الموجودين في زمن النبي، لماذا؟ لأنهم رضوا بما فعل آباؤهم، هذا واضح؟ قال تعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعد وأنتم ظالمون. جاءكم موسى بالبينات أي بالمعجزات كالعصا واليد وفلق البحر، ثم اتخذتم العجل شق البحر يعني، والبينات كانت تسع آيات، في تسع آيات إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين، ثم اتخذتم العجل إلها من بعده أي بعد ذهابه إلى الميقات. نعم، لما جاء موسى إلى ميقات ربه ماذا فعلوا؟ عبدوا العجل. وأنتم ظالمون باتخاذه. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قال تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم، الميثاق هو العهد المؤكد على العمل بما في التوراة، فالميثاق هو ماذا؟ العمل بما في التوراة. ورفعنا فوقكم الطور كما مضى معنا في أول السورة قصة رفع الطور، رفع الجبل عليهم حين امتنعتم من قبولها، قبول التوراة ليسقط عليكم، هذه معجزة ظاهرة جدا، كان ينبغي عليكم ألا تكفروا أبدا بعد ذلك، ومع ذلك كفروا. وقلنا خذوا ما آتيناكم بقوة، قلنا خذوا ما آتيناكم بقوة بجد واجتهاد، ما نأخذ ما أتيناكم بقوة يعني اعملوا بما فيه، اعملوا بما فيه، كما قال تعالى في الأعراف في قصة موسى عن التوراة قال فخذها بقوة وأمر قومك يأخذه بأحسنها، خذها بقوة اخطب لموسى، يعني أمر الله موسى أن يأخذها بقوة، وأمر الله بني إسرائيل أن يأخذوها بقوة، وأمر قومك أن يأخذوا بأحسنها. نعم، قال خذوا ما أتيناكم بقوة بجد واجتهاد واسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول، لأن السماع بالأذن بدون قبول أي بدون عمل، سماع قبول أي سماع عمل واعتقاد، بدون عمل ليس فيه انتفاع، يكون حجة على صاحبه، والقرآن حجة لك أو عليك، لو سمعتم القرآن ولم تعملوا به، سمعتم التوراة ولم تعملوا به، لا كرامة لكم عند الله، بل الحجة قامت عليكم. يعني اسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول، يترتب عليه ماذا؟ عمل. قالوا سمعنا، سمعنا قولك، انظر الى الى الى الاستهزاء والكفر، وعصينا، سمعنا ونتاكد انك غضبك عصينا، عصينا امرك، واشرب في قلوبهم العلم. فاذا الذي يدعي انه مسلم ويقول سمعت امر النبي عليه الصلاه والسلام ولكنني لا اصلي، لا اصوم، لا احج، لا اعرف انه صادق وان الصلاه واجبه، لا اصلي، هل هذا يكون مسلما؟ هذا يكون كفرا، كفر من قبل كفر اليهود، يعني كفر الاباء والاستكبار. هذا قالوا سمعنا وعصينا أمرك، وأشربوا في قلوبهم العجلة أي خالط حبه قلوبهم كما يخالط الشراب، خالط أي مادة. تعرف لو أنت أخذت ماء وضعت على الثياب ماذا سيكون؟ الثياب تشرب الماء، تمتص الماء، صح؟ كأن حب العجلة هذا ماء دخل في قلوبهم، شربته قلوبهم. نعم، واشربوا في قلوبهم العجلة بماذا؟ بماذا؟ بكفرهم. إذا الله عز وجل جعل حب العجل في قلوبهم بسبب كفرهم، هم الذين كفروا فعاقبهم الله بحب الكفر، حب العجل، نعم بكفرهم، أي خالط حبه، حب العجل، قلوبهم كما يخالط الشراب بكفرهم. قل لهم يا محمد بئس ما شيئا، يعني بئس الشيء ما، يأمركم به إيمانكم بالتوراة عبادة العلم، إيمانكم بالتوراة عبادة العلم إن كنتم مؤمنين. يعني بئس شيء يأمركم بعبادة العلم هذا إن كنتم أصلا مؤمنين. نعم، أنتم ليس عندكم أي إيمان، لو كان عندكم إيمان ما عبدتم العلم، ما عبدتم العلم. نعم، مرة أخرى قال تعالى وشربوا في قلوبهم العجب، أي خالط مازج اختلط حبه قلوبهم كما يخالط الشراب. نعم، كما يخالط الشراب بكفرهم. قل لهم بئسما شيئا يأمركم به إيمانكم بالتوراة إن كنتم مؤمنين بها كما زعمتم. فالمعنى لستم بمؤمنين، لأن الإيمان لا يأمر بعبادة العجل، والمراد آباؤهم، أي فكذلك أنتم لستم بمؤمنين بالتوراة وقد كذبتم محمدا والإيمان بها لا يأمر بتكذيبه. آباؤكم كذبوا نعم بالتوراة وأنتم كذبتم بمحمد عليه الصلاة والسلام، ففيكم شبه من آبائكم في كفركم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل لهم إن كانت لكم الدار الآخرة أي الجنة عند الله خالصة، ما معنى خالصة؟ خاصة، كما قال تعالى وبراءة المؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. يعني ماذا؟ هذه خصوصية لك من دون المؤمنين، فخالصة معنى ماذا؟ خاصة بهم. فالله يقول لهم لو قلتم لأنهم قالوا في آية أخرى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى، يعني الجنة لليهود والنصارى فقط، هكذا قالوا. فالله يقول لهم لو كنتم صادقين في هذا والدار الأخيرة لكم خالصة أي خاصة بكم من دون الناس كما زعمتم، قولوا من دون الناس تأكيد، لو قال إن كانت لكم الدار الأخيرة عند الله خالصة فتمنوا الموت كان يكفي، لكنه قال من دون الناس تأكيد لظنهم أن الدار الآخرة خاصة به من دون الناس، من غير باقي الناس. نعم، يقول الله لهم وتمنوا الموت إن كنتم صادقين. لماذا تمنوا الموت؟ إن كنت تعلم أنك تذهب إلى الجنة وعندك يقين أنك من أهل الجنة تمنى أن تموت. نعم، إن كنت صادقا. نعم، تعلق بتمنيه الشرطان على أن الأول قيد في الثاني، أي إن صدقتم في زعمكم أنها لكم ومن كانت له يؤثرها والموصل إليها الموت فتمنوه. ما معنى هذا؟ قال تعلق بتمنيه الشرطان، أين الشرطان؟ أين الشرطان في الآية؟ إن كانت هذا شرط، ها؟ وإن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين، إن كانت لكم الدار الآخرة، إن كانت لكم الدار الآخرة، وإن كنتم صادقين فتمنوا. تعلق بتمنيه الشرطان، تمنيه ترجع لماذا؟ تمنيه ترجع لماذا؟ الموت. يعني تعلق بتمني الموت الشرطان. ما هو الشرطان؟ إن كنتم صادقين وإن كانت لكم الدار الآخرة، إن كانت لكم الدار الآخرة وإن كنتم صادقين، ما المطلوب منكم؟ تمنوا الموت، على أن الأول قيد في الثاني. معنى الأول قيد في الثاني، الشرط الأول إن كانت لكم الدار الآخرة، نعم قيد في الثاني أي قيد في الشرط الثاني، أي إن صدقتم في زعمكم أنها لكم فتمنوا الموت. الأول هو إن كانت لكم الدار الآخرة، قيد في الثاني إن كنتم صادقين فتمنوا الموت، يعني إن صدقتم في زعمكم أنها لكم ومن كانت له، من كانت له الآخرة يؤثرها. ما معنى يؤثرها؟ يفضلها. والموصل إليها، الموصل إليها ماذا؟ من موصل الآخرة؟ الموت. نعم، نختم بالآية التي بعدها لأنها مطالقة بها. قال تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم من كفرهم بالنبي المستلزم لكذبهم. هم كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام وهذا دليل على كذبهم، فهم ليسوا صادقين، فلذلك لن يتمنوه أبدا، لن يتمنوا الموت أبدا. والله عليم بالظالمين، الله عليم بماذا؟ بالظالمين. ثم ذكر بعد ذلك حالهم وصور صورة لحرصهم على هذه الدنيا وحرصهم على عدم الموت في قوله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا إلى آخر الآية. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.